الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في كتابه أو في مختصره في الفقه: ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر، فمن أسر في الجهرية سجد قبل السلام، ومن جهر في السرية سجد بعد السلام. هذا شرحناه وأوضحناه يوم أمس، وذكرنا ما يترجح في المسألة. قال بعد ذلك: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، يعني إذا كان تكلم في صلاته سهوا وليس عمدا، سهوا وليس عمدا، فإذا تكلم ساهيا ناسيا غافلا فالكلام هذا على قسمين: كلام قليل أو كلام كثير. كلام قليل أو كلام كثير. قال: ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ولم يفصل سواء كان قليلا أو كان كثيرا، ولكن بعض فقهاء المذهب يفرقون فقالوا: إن كان الكلام قليلا فإنه ينجبر بالسجود بعد السلام لأنه زاد، وإن كان الكلام كثيرا فإنه يبطل الصلاة لأنه خرج بالكلام الكثير عن معنى الصلاة، عن ماذا؟ عن معنى الصلاة. والظاهر هو العموم أن السهو لا يبطل صلاته إلا إذا كان مبالغ فيه بحيث أنه خرج عن الصلاة. وهل يلحق بالسهو الجهل؟ هل يلحق بالسهو الجهل؟ فالجاهل، نعم، فالجاهل قيل حكمه حكم الساهي، وقيل حكمه حكم العامد، ولهذا نتكلم عن العامد ثم نأتي للساهي. من تعمد الكلام في الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا؟ نقول: هذا التعمد له قسمان: تعمد في كلام في الصلاة لشأن الصلاة، من أجل الصلاة، لإصلاح الصلاة، فهذا لا يبطل. وأما إذا كان الكلام متعمدا ليس لأجل الصلاة فهذا يبطل الصلاة. إنسان في الصلاة خلف الإمام فسهى الإمام، سهى الإمام وسبحوا له ولم يستدرك، وسبحوا ولم يستدرك، وسبحوا ولم يستدرك، فكيف ماذا نقول له؟ نكلمه، فهنا نكلمه سواء كان الكلام قليلا أو كثيرا. قال: نسي الفاتحة فسبحوا له، لم يستدرك، قال: نسيت الفاتحة، لم يفهم، قال: الركعة الأولى نسيت الفاتحة، لم يفهم، لم تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، لم يفهم، ركعتك بطلت بأن لم تقرأ الفاتحة، استدرك ركعة، أو نحو ذلك. واضح؟ فمن أجل إصلاح الصلاة لا تبطل الصلاة. ولهذا ماذا بوب البخاري على في الصحيح في كتاب السهو؟ ماذا بوب؟ باب إتمام الصلاة بعد السهو وبعد الكلام. شوف التبويب: وبعد الكلام. لماذا؟ لأن ذو اليدين، أو لأن ذا اليدين في الصلاة ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله نسيت، صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى نعم يا رسول الله. هذا كله كلام كثير ولا لا؟ كثير، وهو في الصلاة. بعض العلماء قالوا لا، ليس في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنها انتهت، فإذا ليس في الصلاة، واضح؟ لكن نقول عاد إلى الصلاة ولا لا؟ عاد، فضم ركعتين إلى ركعتين، فصار الكلام في وسط الصلاة. فإذا كان الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لم تبطل، وإذا كان عمدا لا لإصلاح الصلاة، ليس لإصلاح الصلاة، فماذا نقول؟ نقول هذا يبطل الصلاة. نعم. تعلي صوتها بماذا؟ باش تحضر الطفل. بماذا؟ تكون تقرأ مثلا في الفاتحة. هذا كلام خارج الصلاة. لا ماشي خارج الصلاة. خلاص. ما يعتبرش. تكلموا الكلام ماشي الكلام اللي خارج. واضح؟ يقول المرأة تكون تصلي في البيت ويجي الطفل يلعب ولا يدير حاجه. ترفع صوتها الله أكبر. سمع الله يعني تحذيرا. تحذيرا. ها؟ ما فيها شيء. ما فيها شيء. على قول بعض الفقهاء يقولون في الصلاة شيء، لكن الصحيح أنه ما فيها شيء. واضح؟ طيب، هذا يضطرنا إلى أن يعني نفصل شوية، نحن نسير على المتن شيئا فشيئا، لكن نذكر ما المقصود بالكلام في الصلاة. ما هو الكلام؟ الكلام في اللغة كل نطق مفهم، كل نطق يفهم نسمى كلام. وعند بعض اللغويين ما أفاد، لكن حقيقة لغة النطق المفهم هذا هو الصحيح. بعضهم يوسع يقول كل ما أفاد كلام، يعني لما أقول لك يا روح كلام، لما أقول تقول تدرس اليوم دي لك يعتبر كلام، لما أشير كلام، العلامات في الطريق 80 ودوائر حمراء هذا كلام، يعني لا تجاوز 80 أو الحمراء وفيها بيضاء أفقية، هذا يعني لا تمشي في هذا الطريق، الإشارات يعتبرون كلام. هذا إيش قال هذاك الشاعر؟ أشارت إلي بالعيون أشارت إلي بالعيون فواتني فردت عليها بالدموع كذا ولا ها راح للبيت. على كل سموا كلام، يعني الكلام عندهم ما أفاد، سواء كان نطقا أو إشارة أو علامة أو علامة أو نصبا، يعني الأشياء التي تنصب تدل على شيء. واضح؟ هذا الكلام عند اللغة اللغويين عند النحاة، وإن كان الصحيح ما أفهم النطق المفهم. الكلام عند الأصوليين عند النحويين والأصوليين شيء، ها الكلام لفظ مفيد مركب الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع كما قال الأجرم، أو كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم أو غيره. الكلام في باب الاعتقاد عنده شيء. الكلام عند الفقهاء ما هو؟ ما هو الكلام عند الفقهاء؟ من الفقهاء من يرى الكلام هو الحرف الهجائي المفهم، فإذا قلت أ هذا كلام، لكن يقولون الذي يبطل الصلاة حرفان فزيادة، ولذلك يختلفون، هذه فروع فقهية، يختلفون في من تنحنح أو تنخم أو تنفنف بأنفه أو نحو ذلك، ها هم زوحة ولا لا؟ يقول هذا تعمد، هذا تبطل الصلاة. ولهذا يختلفون أيضا في البكاء الشديد، يعني النشيج البكاء الشديد راح تترتب عليه حروف ولا لا؟ فمنهم من يشدد فيها، والصحيح أنه ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء. ها والله أيوة أيوة أشارت سلام تبركته أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي فأنقيت فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا قال كلام وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ما هو هذا البيت قصدت آخر. أشارت إلي بالعيون. المهم على كل هذا يذكر في النحو فيقولون الكلام هو هذا يعني هذا سيأتي إن شاء الله في ما هو مفصل واضح. نأتي للجاهل هل يلحق الجاهل بالناس ولا يلحق بالمتعمد لأنه شوف الجاهل له أحكام ومما يصح أن يؤلف فيه باب أحكام الجاهل لأنه يحتاج إلى معرفة من هو ما هو الجهل وما ما ما ما, ما هو الجهل وأنواع الجهل وما الأحكام المترتبة على الجهل ومتى يلحق بالعامد ومتى يلحق بالساهي وهكذا يعني في أحكام كثيرة. هل يلحق بالساهي أو بالمتعمد لأنه في أحكام أحيانا يؤاخذ بها الجاهل يعني تترتب عليه أشياء كيف؟ هذا مش كاين؟ اكتب باب بعد الكلام والكلام اكتبوا الكلام. طيب وفي الجاهل أحيانا قد يؤاخذ يعني إنسان يجهل أن هذا الطعام لزيد من الناس فأكله فلا يأثم لكن يضمنه لا يأثم لكن يضمنه فأخذ بالجهل ولا لا. فالجهل أحيانا قد تترتب عليه أحكام يرتفع قد يرتفع عنه الإثم لكن مما يتعلق بحقوق الناس تترتب عليه. ولهذا تعارض الحال جاهل اقرأ في نفسك يا أخي الجاهل يتعارض بين الساهي والمتعمد. الصحيح هنا يلحق بالساهي ها؟ ما فهمتك شايف يعني من حيث ما يترتب من أحكام يعني مثلا إنسان لما نقول أن الجاهل لا يؤاخذ أو يعذر الجاهل بجهله مثلا بشروط يعذر من حيث ماذا الإثم لكن إذا أتلف حق الناس يضمنه. ففي بعض الحقوق تضمن واضح في بعض الحقوق تضمن حتى في حق الله يعني إنسان قد تستغربون هذا قد تستغربون وهذا مما يدل على لزوم طلب العلم ولزوم نشره. في واحد جاي يسأل في رمضان لا يأكل ولا يشرب لكن يجامع أهله يفطر ولا ما يفطر يجامع يرى أن مجامعة الأهل لا تفطر بل يرى أن مجامعتها أهله أخر يسأل جامع أهله وهي حائض وقالوا له يا ودي هذا حرام وكذا جاي يسأل. هذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومثل هذا كثير ومثل هذا كثير. فهنا الآن في حق الله جهل أن الجماع في رمضان يفطر إذا قلنا يعذر بجهله ما معناه يرتفع عنه الإثم لكن يقضي ولا ما يقضي يقضي ها يقضي يقضي الصيام يقضي صيامه واضح. فهنا ترتبت بعض الأحكام فمن هذه الناحية قد نقول يلحق بالعامد تمام تدين الجوال أيوة باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام هذا باب السهو نعم على كل واضح هذا. فالجاهل الظاهر أنه يلحق بالساهي وهل في ذلك دليل عندنا دليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فدخلت معهم في الصلاة فعطس أحد القوم فقلت يرحمك الله قال فابتدروني بأبصارهم يسكتونني بالابصار مش يبصر برفع الصوت. هذه هذا اخرى ايه. لا لا حتى انسى في الص في البيوت كي يدير الطفل كاش حاجه تشوف فيه اذا ما فهمش ترفع صوت. هنا يشكتون برفع الصوت بالبصر بالبصر. فقلت زاد تكلم وثكل اميه ما لكم تنظرون اليه. قال لهم واش علاش تشوف فيا في الصلاه. فجعلوا يضربون على افخادهم يسكتونني. فهم باللي راهم يسكتوه فسكت. لما اتم الصلاه قال فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما كهرني ولا شتمني ولا زجرني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي ذكر وقراءة القرآن. قال في المقدمة فوالله ما رأيت معلما مثله قط. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما نأخذ فيها آداب التعلم والتعليم. لكن نحن بعيدون على السيرة. السيرة قال من نصائح ووصايا شيخنا أبو بكر الجابر الجزائري أنه لا ينبغي أو مما ينبغي أن لا تنام إلا وقد قرأت منها شيء. حط عند راسك كتاب السيرة قبل أن تنام اقرأ شيء من السيرة. لماذا؟ هذا موش إلزام شرعي لكن لماذا يعني مثلا نريد أن نتفقه في هذا الكلام. لماذا السيرة من يعرف لنا السيرة بتعريف يقنعنا بهذا الكلام أو يدل على معنى هذا الكلام؟ السيرة باختصار التطبيق النبوي للشرع، صح ولا لا؟ هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية هي تطبيق نبوي لشرع الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته. ولهذا أهل الحديث يقولون ما هو الحديث؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صلفة خلقية أو خلقية أو هم، وبعضهم يقول أو سيرة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو العمل أو التطبيق العملي لشرع الله تعالى ولما أوحى الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأصل فيما ينقل عنه من قول أو فعل أو تقرير أنه من الشرع وجوبا أو استحبابا أو أدبا أو فضيلة وترغيبا وإلى آخره. فإذا قرأت من ما تجد إلا التعامل بهذا الشرع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسيرة طافحة بمثل هذه الفوائد. فقال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي قراءة للقرآن وذكر الله وقراءة القرآن. هو ماذا قال؟ قال يرحمك الله. وقال واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي. فهنا معاوية رضي الله تعالى عنه بن الحكم السلمي لم يكن يعلم هذا الحكم، وهو تعمد الكلام في الصلاة يبطلها. فماذا لم ينقل في الحديث أنه أمره بماذا؟ بالإعادة. واضح؟ فالظاهر أن الجاهل حكمه كحكم الناس. نعم. والمكره، المكره في الصلاة، إنسان في الصلاة وأكلها على الكلام. وصور الإكراه كثيرة. فإذا تكلم مكرها تبطل صلاتنا. هذا هو البيت اللي قلت من قبل في الكلام. إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. مسكين هذا. كلمتني في إشارة يعني أن الكلام يكون هذا عند النحاة. طيب ماذا المكره؟ قيل أنه ماذا؟ قيل أنه تبطل صلاته. الظاهر أنها لا تبطل إن كان له مندوحة في أن لا يتكلم فلا تبطل، أما إذا لم يكن له مندوحة فلا تبطل. قال ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام. ذكرنا حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين وهذا في ذلك واضح. من سلم من ركعتين ساهيا معتقدا إتمام صلاته، ومثله إذا سلم من ركعة واحدة أو سلم من ثلاث ركعات والصلاة رباعية، فإذا تذكر أتم. ومن سلم من ركعة ساهيا سجد بعد السلام، يعني إذا تذكر أتم صلاته ثم سجد بعد السلام. ثم ماذا؟ سجد بعد السلام. أما إذا تذكر من قرب، يعني سلم تفكر يتم قريب، ما دام لم يخرج من المسجد لم يطل، ها، فإنه ماذا؟ يتم الصلاة ويأتي بما تبقى ويسجد لسهوه بعد السلام. أما إذا أطال الزمان وتباعد عن المكان أو خرج من المسجد، فمشهور مذهب مالك أنه يبدأ الصلاة من جديد. وفي رواية صحيحة عن مالك أنه يبني على ما سبق ويتم صلاته، وهذا أقوى لدليل حديث ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وفي حديث عمران بن حسين أنه ذهب إلى حجرته ثم رجع وأتم صلاته. وهنا إذا أتم صلاته لا يحتاج أن يدخل فيها بالإحرام، وإن كان المذهب وغيره يقول يرجع ويستقبل قبلة ويكبر للإحرام ثم يتم، وإنما يأتي ويتم صلاته ويسجد بعد السلام. واضح؟ ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت. طيب الآن نتكلم من زاد في الصلاة ركعة سجد بعد السلام، وذكرنا في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا نستفيد من الحديث أن من زاد ركعة فإنه يسجد بعد السلام. طيب وإذا زاد ركعتين وثلاث ركعات وأربع ركعات وخمس ركعات، هل في كل الأحوال هذه نقول زاد يسجد بعد السلام؟ فقال هؤلاء هنا العلماء تفقها قالوا أقصى الزيادة مثل الصلاة، فإذا زاد أقل من المثل صحت الصلاة وسجد بعد السلام، أما إذا زاد مثل الصلاة وأزيد وأكثر تبطل الصلاة. يعني الثنائية إذا زاد ركعة يسجد بعد السلام، إذا زاد اثنين تبطل الصلاة وقيل لا تبطل، ثلاثة فأكثر تبطل الصلاة. الصلاة الثلاثية إذا زاد ركعة يسجد بعد السلام، إذا زاد ركعتين أو ثلاث قيل تبطل وقيل لا تبطل ويسجد بعد السلام، إذا زاد أكثر من ثلاث ركعات تبطل الصلاة. الصلاة الرباعية إذا زاد ركعة وركعتين لا تبطل ويسجد بعد السلام، إذا زاد ثلاث أو أربع قيل يسجد بعد السلام وقيل تبطل، خمس فزيادة تبطل الصلاة. وهذا الكلام منه الفقهاء تفقها، فهي مسألة محل اجتهاد، هذا من باب التفقه فهي محل اجتهاد. فالمذهب أنه إذا زاد أقل من المثل لا تبطل ويسجد بعد السلام، أما إذا زاد المثل أكثر من المثل تبطل، المثل قيل تبطل وقيل لا تبطل. وكذلك في الرباعية إذا زاد ثلاثا وفي المغرب إذا زاد اثنتين قيل تبطل وقيل لا تبطل الصلاة. الحاصل من زاد في الصلاة ركعة، هذا وين؟ الرباعية الثنائية والثلاثية والرباعية، زاد ركعة يسجد بعد السلام، أو ركعتين في الرباعية يسجد بعد السلام، أما في الصبح وفي المغرب المذهب رواية قيل تبطل الصلاة وقيل تصح ويسجد بعد السلام. أما إذا زاد ثلاث ركعات في الصبح تبطل الصلاة في المذهب قولا واحدا، في المغرب تبطل وقيل لا، وفي الظهر والعصر والمعشاء قيل تبطل وقيل لا تبطل. أما إذا زاد أربعا فتبطل الصلاة الثنائية والثلاثية، وأما الرباعية فقيل تبطل فقيل لا تبطل، ومشهور المذهب أنها تبطل. والحديث يدل على أن من زاد ركعة في الصلاة سجد بعد السلام، فإن زاد أكثر فالضابط في كونه نصف الصلاة أو كونه أكثر من النصف وكونه المثل، هذه مسألة اجتهادية، مسألة ماذا؟ اجتهادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام زاد ركعة في صلاة رباعية فسجد بعد السلام، أما زاد ركعتين أو ثلاثة أو أربع لم يرد. فمن الفقهاء من قال هذا الأمر اجتهادا، والحقيقة زيادة ركعة الحديث يدل على السجود بعد السلام، زيادة ركعتين أيضا ومثله الثلاث حتى مثل الصلاة، أما أزيد عن ذلك فقد يدل على أنه خرج عن أمر الصلاة، فالأولى أن يحتاط ويعيد صلاته، والله أعلم. علنا لا نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى حتى لا تكثر عليكم الفروع، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نأتي